بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ابتدأنا من أمس باب العموم والخصوص، وأحتاج أن أعيد النظر في سطرين التي لزين قرأناهما. قال الشيخ رحمه الله: العموم لفظ عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف تعريف لغوي ولا تعريف اصطلاحي؟ لغوي. لا، هو لما قال كل لفظ عم شيئين فصاعدا كان هذا تعريف اصطلاحي ليس تعريف لغوي. كل لفظ عم شيئين فصاعدا هذا تعريف ايه؟ تعريف اصطلاحي. ولو اراد ان يعرف التعريف اللغوي لقال كل امر او كل شيء عم شيئين فصاعدا. كده واضح؟ يبقى اللفظ الذي يعم اشياء هو اللفظ العام. اللفظ الذي يعم اشياء افراد متعدده هو اللفظ العام. يبقى هو الان يعرف العام اصطلاحا. العام اصطلاحا هو كل لفظ عم شيئين فايه فصعدا. طيب لو اردنا ان نعرف العموم لغه نستبدل كلمه لفظ بايه؟ بشيء او امر. كل امر عم شيئين فايه فصاعدا. وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالايه بالعطاء. قلت لك ان زيد وعمر لا يصدق عليهم حد العام اصطلاحا لانهما ايه اثنين فقط. بس لم يكن النظر صحيحا في هذا المثال، او هذا الكلام الذي قلته كلام صحيح، لكن ليس النظر الدقيق الى هذا. النظر الدقيق الى كلمه ايه؟ لا، كلمه عمم. عمم الان يا شيخ يحدثني عن العموم اللغوي. العموم اللغوي هو كل امر عم شيئين فصاعدا يصدق عليه معنى العموم. فعممت زيدا وعمرا بالعطاء. عمم هذه الماده تتعلق بماذا؟ تتعلق بشيئين على الاقل، وقد تتعلق باكثر من ذلك. كده واضح؟ يبقى النظر هنا الى ايه؟ الى عمم هذه الماده تطلق على ما يتناول شيئين فصاعدا. يبقى لفظ عمم لغه، انا كده احرر الكلام، لفظ عمم وانا وانتم ذهبنا الى ايه؟ الى زيد وعمر والناس. ما هو عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء. نظرت انا وانت الى ايه؟ الى زيد وعمر اللي هو المتعلق، والى الناس. هو لا، الشيخ رحمه الله يريد ان ياخذ ابصارنا الى ماده عمام. هذه الماده تطلق لغه على ماذا؟ على ما يتناول شيئين، ما يتناول شيئين وما يتناول اكثر من شيئين. كانه اتى بمثال للتعريف اللغوي. هذا هذا ما يبين لك ان الشيخ رحمه الله يقول لك لفظ العموم في اللغه يطلق على ما يتناول متعددا. هذا المتعدد قد يكون اثنين وقد يكون اكثر من اثنين. اما شاهد الاول فقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، واما شاهد الثاني عممت الناس بالعطاء، وهذا نهايه ما في الامر. كده واضح؟ كده اتضح الكلام؟ طيب لو قلت لك خصصت زيدا وعمرا بالعطاء، معذره لو لا اريد هذا، اريد عممت. انتم تذهبون الى بيوتكم وانا اذهب في الطريق افكر في هذا الكلام. فهذا الكلام كله يعني ايه؟ يعني لو خد حصل شيء في الطريق يكون بسببكم. انا امشي افكر يعني. ماشي. لو قلت لك عممت زيدا بالعطاء، هل هذا يصح لغه؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان العمومه لابد ان يتناول متعددا اثنين فقط او اكثر من اثنين. فلو قلت عممت زيدا بالعطاء اقول هذا خطا. قل خصصت زيدا بالعطاء، لا تقل ايه؟ عممت. كده واضح؟ يبقى الشيخ رحمه الله كانه يقول لنا الاتي: لفظ العموم لغه يطلق على ما يتناول شيئين او ما يتناول اكثر من شيئين. فاما الاول فمثاله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، واما الثاني فمثاله عممت الناس بالايه؟ بالعطاء. ثم بعد ذلك يقول إيه؟ ولو قال عممت زيدا بالعطاء لكان إيه؟ لكان خطأ، وإنما خصصت زيدا بالعطاء. هذا ما ذكرناه قبل ذلك. طيب إذا انتقلنا بقى إلى العموم اصطلاحا، لفظ إيه؟ يعم شيئين فصاعدا. وقلت لك خاصية العموم في كلمة إيه؟ فصاعدا، وهي قابلية اللفظ لتناول الأفراد متى إيه؟ متى وجدت. وهذا شرحناه. بعد ذلك يقول فصل، وألفاظه أربعة أنواع. شيخنا يقولنا عمر جديد وعمر بالعطاء، هل يكون هناك الحصر؟ ما أنت لست الآن بصدد العموم الاصطلاحي، أنت الآن بصدد العموم العموم اللغوي. العموم لغة يطلق على ما يتناول شيئين على الأقل، لا هنا ليس فصاعدا. العموم لغة يطلق على ما يتناول متعددا، سواء كان اثنين أو أكثر من اثنين. لكن العموم اصطلاحا لابد فيه من إيه؟ من عدم الحصر. من هذا المثال لا ندخله تحت التعريف الاصطلاحي؟ لا شأن لو بتعرف الاصطلاحي، لا شأن لو بتعرف الاصطلاحي. وإذا أردت أن تدخل تجد الكلام لا يجتمع أوله على آخره. واضح؟ يبقى والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وهذا شرحناه، وهذا هو التعريف الايه الاصطلاحي. واما العموم لغه فهو ايه؟ شمول امر لمتعدد، شمول امر لمتعدد. وقد يكون هذا التناول قد يكون متناولا لشيئين فقط، وقد يكون متناولا لاكثر من شيئين. تقول في اللغه عممت زيدا وعمرا بالعطاء، لماذا صح استعمال لفظ العموم في هذا المثال؟ لأنه يوجد تناول متعدد، هما زيد وإيه؟ وعمر. وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، لما صح هذا القول عممت الناس بالعطاء؟ لما صح؟ لأنك استعملت لفظ العموم في شمول أمر لمتعدد، والمتعدد هنا الجنس كله، الجنس كله. تفهم هذا؟ قوله وقد يكون متناول لشيء هو التعريف الاصطلاحي اللغوي يا مولانا، اللغوي اللغوي. ماذا احنا لم نقل انه لو اتى بلفظ عام اصطلاحا ثم لم يوجد هناك الا شيئين وما يدخل ذلك تحت الاصطلاح؟ احسنت، ولكن الفرق هنا ايه؟ الفرق هناك فرق بين شيئين يتناولهما اللفظ ولا يتناول غيرهما، وبين شيئين يتناولهما اللفظ مع قابلية اللفظ لأن يدخل غيرهما. يعني هناك فرق بين زيد وعمر، نجح زيد وعمر، وهناك فرق بين نجح الطلاب، نجح طب ولم يكن من معنى الطلاب إلا زيد وعمر، لم يوجد من ما لم يوجد في بلادنا طلاب إلا زيد وإيه؟ إلا زيد وعمر. يبقى لفظ الطلاب شمل من؟ اثنين. طب ولو كان هناك ثالث يدخل كده؟ واضح؟ أكرم الطلاب، بحثنا عن طلبة العلم في بلدكم فلم نجد إلا زيد وعمر، نكرم من؟ طب ولو كان هناك ثالث كنا سنكرمه، ولو كان رابع كنا سنكرمه. هذا الفرق بين العموم اللغوي والعموم إيه؟ الاصطلاحي. العموم اللغوي يستعمل في حق شخصين ولا ثالث. هذا واضح شيخنا، الذي يشكل عليه هو التعريف. احنا قلنا ان قوله كل لفظ عم شيئين فصاعدا هو تعريف الاصطلاح، صح؟ صحيح. وعطف عليه وقد وعطف عليه هو الخلل اللي ياتي بدونه، عطف عليه هذا الكلام الذي يرد بعد التعريف الاصطلاحي كلام لا يتعلق بالعموم الاصطلاحي، يتعلق بالعموم. دليل ذلك ماذا؟ انه استعمل ماده عامه. طب هل العموم يختص بهذه المادة؟ قد أفلح المؤمنون عموم اصطلاحي كده، واضح؟ هذا الكلام انتهى ولا أحتاج ألخصه؟ فصل وألفاظه أربعة أنواع، وألفاظ العموم أربعة أنواع. أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام. طبعا لابد أن تعرف الفرق بين المصطلحات، ولا يعني هناك أحيانا يفرقون بين الجمع واسم الجمع في النحو. ليس المقصود هنا التفريق بين الجمع واسم الإيه، يعني اسم الجمع في النحو يعني الرجال جمع، والرهط والقوم اسم جمع، وهو ما دل على إيه، ما دل على جمع ولا واحد له من إيه من لفظه. فالرهط والقوم اسم جمع، والرجال والمسلمون والمسلمات هذا إيه جمع. لا الشيخ لا يعني ما تعنيه أنت في النحو الفرق بين الجمع واسم الجمع. اسم الجمع هنا يعني الجمع، ماشي؟ عندما تتعامل مع كتاب المتقدمين لابد أن تدقق. اسم الجمع أي الجمع المعرف بالألف واللام، كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك. وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي، والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس فقوله رجل مسلم فلم يقتضي الجنس. طب هذا الكلام يحتاج لشرح. أولا الجمع، ماشي؟ الجمع بمعناه العام يدخل فيه الجمع واسم الجمع. المعرف بالألف واللام من صيغ الإيه، من صيغ العموم. طيب فهو عام ظاهر ولا نص؟ قال لي هو يعني الجمع المعرف بالألف واللام يحتمل الاستغراق ويحتمل الجنس ويحتمل العهد، وهو بالجنس والعهد يخرج عن العموم، وهو لا يكون للعموم إلا إذا كان ألفه للإيه؟ للاستغراق. يبقى الجمع المعرف بالألف واللام للعموم ظاهرا، للعموم ظاهرا، هذا هو أظهر معانيه، لكن يحتمل معنى الجنسية ويحتمل معنى العهدية. أقول اقتلوا الرجال وأعني بهم زيدا وعمرا وخالد، جاء زيد وعمر وخالد فتقول جاء الرجال اللي هم زيد وعمر وخالد، فأقول أقول إيه اقتلوا الرجال أي الجائين وليس كل الإيه الرجال. تفهم هذا؟ يبقى الجمع المعرف اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كان للعموم، كان للعموم إيه ظاهرا، ويحتمل غير الإيه، ويحتمل غير العموم. الشيخ مثل بالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار. إن الأبرار لفي نعيم، كل من هو بار في نعيم، وإن الفجار كل من هو فاجر في إيه؟ في الجحيم. طب انتقل إلى قضية أخرى، الجمع إنما أفاد العموم لا من جهة مادته، وإنما أفاد العموم من جهة اتصال ال به. كده واضح؟ يبقى لفظ الجمع ليس هو جهة العموم، مادة الجمع رجال ليست هي المادة التي استفيد منها العموم، العموم استفيد من ال من الباء، من اتصال ال به. فإذا جرد عن ال وجاء الجمع مركرا اللي لا يفيد الايه، لا يفيد العموم ولا الاستغراق. وأما المنكر فإنه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم، بل يقتضي الإيه؟ يقتضي الجنس، يقتضي الإيه؟ الجنس. والجنس يصدق مثلا لو قلنا أقل الجمع ثلاثة، يبقى لو قلت لك أكرم رجالا كيف تبتسل؟ تكرم ثلاثة زيد وعمر وخالد، أو ثلاثة أخر أو أخر أو أخر أو أخر، هكذا. يبقى أي جمع مبهم يصدق عليه لفظ الإيه الجنس. تفهم هذا؟ يبقى الجمع، يبقى المعلومة التي نريد أن نوصلها أن الجمع بمادته ما أفاد العموم، وإنما أفاد العموم من جهة اتصاله بأن، فإذا جرد عن أن أفاد الجنس ولم يفد العموم، ماشي. ولا بد أن تفرق كلام الشيخ أحيانا يحتاج إلى تقدير. قال وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم بل يقتضي الجنس الذي يصدق بإيه؟ بفرد واحد من أفراد الجمهور، بفرد واحد من أفراد. اكرم رجالا فلو أكرمت ثلاثة من أيا كان هم يبقى صدق إيه؟ معنى الجمع. ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي، والدليل على فساد ذلك أنه نكرة، فلم فأنه نكرة فلم يقتضي الجنس. عشان أفهم الجنس دي لابد أن إيه؟ أن أقدر في كلام الشيخ، لأنه ألفاظه القديمة تختلف عن ألفاظ ما جاء بعده. فلم يقتضي استغراق الجنس. لماذا؟ لأن الجنس استغراق الجنس يقابله الجنس. واضح هذا الكلام؟ يعني أنت المعنى ممكن ينقلب عليك. لا، لم يقتضي الجنس، الجنس اللي هو يصدق بفرد واحد، يصدق بفرد إيه؟ ولا يتناول كل الأفراد. ده هذا ما يقابل المعنى المقصود. يبقى والدليل على فساد ذلك أنه نكرة، أنه إيه؟ نكرة. فلم يقتضي استغراق الجنس، وإنما اقتضى الإيه؟ الجنس الصادق بإيه؟ بفرد من الأفراد. كده واضح؟ ويبقى أنت كده الاستغراق يقابل بالجنس، تقول قال إما للعهد وإما للجنس وإما للاستغراق. يبقى الجنس يقابل إيه؟ الاستغراق في اصطلاح المتأخرين. في كلام الشيخ بالجنس هنا يعني استغراق الجنس. والدليل على فساد ذلك أن الجمع المنكر نكرة، والنكرة لا تتناول كل الجنس وإنما تتناول إيه؟ فرد واحد يصدق عليه، يصدق فيه معنى الجنس. يبقى لو قلت لك أكرم رجالا، يبقى المقصود برجال هنا ماذا؟ فرد واحد غير معين من أفراد الجمهور، وليس المقصود كل أفراد الجنس. كده واضح؟ يعني ثلاثة، يعني ثلاثة. ولو أكرمت واحدا لا تكون إيه؟ أنت أكرمت رجلا، والمطلوب إكرام رجال. والدليل على فساد ذلك أنه نكر فلم يقتضي استغراق الجنس كقوله رجل إيه؟ أكرم رجلا مسلما. هل هذا يعم جميع المسلمين؟ رجل لو رجل ومسلم برضه تكون صحيحة. هي رجل ومسلم عندك؟ ماشي، رجل أحسن، بس يعني هي مش لا تقل كثيرا. أكرم رجل أكرم مسلما، لا يلزم في الأول إكرام كل الرجال ولا في الثاني إكرام كل المسلمين، وإنما إكرامه من يقع عليه لفظ مسلم وهذا يتحقق بالواحد، ومن يتحقق فيه معنى الرجل وهذا يصدق بالإيه؟ بالواحد. ولو كنت أكرم رجالا يبقى أكرم ثلاثة أيا كانوا هم فرضا من أفراد الجمهور. النكرة المعشوفة لا تفيد العموم لا، لا تفيد العموم، لا تفيد الإيه؟ بس تفيد العكس، هي تقلل الشيوع. في النكرة تفيد الجنس، والجنس يصدق على فرد مبهم من أفراد الجنس، فإذا وصفت النكرة قللت شيوع النكرة. يعني قلت لك اعتق رقبة تصدق على المسلم وعلى الكافر، فلو قلت لك رقبة مؤمنة قللت الشيوع في الإيه؟ الشيوع موجود لكن قللت دائرته. ماشي، بل يقتضي الجنس الذي يصدق بفرد واحد من أفراد الجمهور. نعم، قلت الجنس الذي يقصده الشيخ استغراق الايه؟ استغراق الجنس. فلم يقتضي استغراق الجنس. انا نبهت على هذا. كده واضح؟ فصل. شيخنا هذا اذا لم يرد النكره منفيا صح؟ احسنت جدا. الكلام هنا في حل الإثبات، الكلام هنا في حل الإيه؟ يبقى الجمع المنكر لا يفيد العموم إذا كان في سياق الإيه؟ الإثبات. والكلام الآن في سياق الإيه؟ الإثبات. عندما نأتي إلى النكرة في سياق النفي سنقول أن النكرة في سياق النفي تعم سواء كانت مفردة أو كانت جامعا. فصل. والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ماشي. طيب اسم الجنس هنا مرتك أنا يعني لابد أن تلاحظ هذا الفرق بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاح المتأخرين. اسم الجنس هنا لو جئت تفسره على ما يعني تم الاصطلاح عليه بعد ذلك في كتب النحو تخطئ ماشي. مثلا اسم الجنس لو قلت ما يستوي فيه القليل والكثير بتعبير المحا مثلا ما يستوي فيه زي الماء والتراب ماشي. قليل الماء ماء وقليل التراب تراب وقليل الرمل رمل هذا اسم الجنس. ما يستوي فيه القليل والايه ما يستوي فيه القليل والكثير قال لك لا يندرج هذا على ما يذكره الشيخ. المقصود باسم الجنس هنا ما يدل على الجنس ما يدل على الجنس فيصدق بالفرد الواحد ويكون اسم الجنس هنا يساوي ماذا يساوي النكرة. يبقى اسم الجنس هنا معناه ايه النكرة. النكرة المفردة كرجل وايه ومسلم. رجل ومسلم باصطلاح النحاة ليس اسما جنسيا واضح. اسم الجنس عند لو قلت رجل ومسلم هذا عند النحاة ما اسمه اسمه نكرة نكرة مفردة نكرة ايه مفردة. لكن اسم الجنس عند النحاة يقول لك ما يستوي فيه القليل والكثير كالماء والتراب كالماء والايه والتراب. يبقى اسم الجنس في كلام الشيخ هنا معناه ايه معناه النكرة. طب ما وجه تسمية النكرة اسم جنس انها تقع على الجنس والجنس يصدق بالفرد الايه الواحد تقع على الجنس والجنس يصدق بالفرد الواحد. ما أراكم تسعون في هذا الكتاب ماشي. يبقى اسم الجنس أي النكرة اسم الجنس تساوي النكرة. النكرة المفردة إذا عرفت بالألف واللام فقولك في رجل المنكر الرجل وقولك في مسلم المنكر المسلم كده واضح؟ يعني يدخل في كل رجل أو كل مسلم. لو قلت لك الرجل قلت لك أكرم المسلم أكرم المسلم ماشي. هذا يكون حكم إيه هذا أمر بإكرام كل إيه كل مسلم. وأهل الكافر أكرم المسلمة وأهل الكافر. ماذا تصنع أنت الآن؟ كل مسلم تكرمه وكل كافر تهينه واضح؟ من أين فهم العموم؟ من مفرد معرف بالألف واللام مفرد نكرة عرف بالألف واللام. قال لك الرجل والإيه؟ والمسلم. ويدخل فيه الجامد كالرجل ويدخل فيه المشتق كالسارق. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قلنا هذا أمر بقطع كل إيه أمر بقطع كل سارق. يبقى أنا الآن بدأت أفهم أن الجمع المنكر إذا عرف بالألف واللام صار من ألفاظ العموم وأن المفرد المنكر إذا عرف بالألف واللام صار من ألفاظ العموم وأن الجمع لم يأتي لا من مادة المفرد ولم يأتي من مادة الجمع وإنما أتى من إيه من الألف واللام. وأل هذه تساوي كل أل هذه تساوي إيه تساوي كل. فالرجل تساوي كل الرجل والمسلمون تساوي كل المسلمين. أل هذه للاستغراق وهي ظاهرة في الاستغراق وتحتمل غير الاستغراق ولذلك قلت هي للعموم ظاهرا لا نصا النص يعني لو كانت هذه نص في العموم يبقى لا تحكم لغير العموم، لا هي تحكم لغير العموم بس احتمالا ايه؟ احتمالا مرجوحا، احتمالا مرجوحا. فهي ظاهرة في العموم محتملة لغيره. طيب فصل. والثالث اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل المسلم، ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، دون الجنس يعني دون استغراق الجنس. والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم بالخسران على ماذا؟ على إنسان معين حتى تكون ألفية للعهد، ولا على كل إنسان؟ يبقى على كل إنسان. والمراد به الجنس، والمراد به استغراق الجنس. ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا؟ فلو كان الإنسان مقصودا به شخصا بعينه إذا حملناه على العهد لم يصلح أن نستثني منه الإيه؟ الجمع. لكن لما كان الإنسان مقصود به استغراق الجنس صح إيه؟ استثناء منه الجمع. فقال إلا الذين آمنوا. وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم، لا يقصدون الدينار الإيه؟ الواحد، وإنما يقصدون جنس الدنانير الأموال يعني. طيب كده واضح؟ أبين بس من قال أن المفرد إذا عرف بأل كان للعهد ولم يكن للاستغراق، ما هي شبهته؟ ما هي إيه شبهته؟ شبهته أن يقول لك الحمل على العهد حمل على الأقل، والحمل على استغراق الجنس حمل على الأكثر، والأقل متحقق فالحمل عليه إيه؟ أولى. الحمل على الأقل متحقق والحمل على ما زاد مشكوك فيه، فنحن نحمل على إيه؟ على الأقل المتحقق. تفهم هذا الكلام؟ مشكوك فيه، مشكوك فيه. أنت الآن شككت في الصلاة يا مولانا، صليت ثلاثة أم أربعة؟ المتيقن إيه؟ الأقل. أنت صليت ثلاثة قولا واحد، إما على الاحتمال الأول وإما على الاحتمال الثاني، وما زاد مشكوك فيه. فهو يقول لك هنا أقل وأكثر. لو حملت على الأكثر فالأقل موجود، لكن لو حملت على الأقل الأكثر ليس موجود، فالأقل موجود على كل حال. هذا معنى الأقل إيه؟ يبقى الحمل على العهد حمل على الأقل، والحمل على الاستغراق حمل على الأكثر، والأقل إيه؟ متحقق على أي احتمال موجود. لكن لو حملت على الأكثر والأقل هو المراد، يبقى في احتمال ألا يكون موجودا. يبقى الأقل محقق وما زاد مشكوك فيه، فالحمل على المتحقق أولى. هذه إيه شبهته. طيب إحنا كده فصل. والثالث الأسماء المبهمة، الأسماء الإيه؟ ما وجه كمان الشرطي، من الشرطي، ما وجه تسميتها بالأسماء المبهمة؟ أنا عايز معنى الإبهام، أريد معنى الإبهام. علي حمك الله. أكرم من، أنا أريدك الآن أن تمتثل، امتثل. إيه؟ هو لفظ مبهم، لا يتحدد معنى الإبهام فيه، يأتي من الكلمة زي أقوله الآن، لا يتحدد المراد منه إلا بالجمل التي تأتي بعده. يبقى هو لفظ مبهم، ما معنى الإبهام فيه؟ أنه لا يتحدد المراد منه. أكرم من هذا؟ ما معناها؟ لا أفهم، هي مبهمة. فأقول أكرم من نجح، أكرم من أكل، أكرم من شرب، فيتحدد معناها بإيه؟ بما بالجمل التي تأتي بعدها. هذا معنى الإبهام. ماشي. يبقى الأسماء المبهمة كالأسماء الموصولة، كالأسماء أكرم الذي، واضح؟ الذي مبهم. يعني يحتاج إلى اتضح معناه مما يأتي بعد. قال لي من فيما يعقل وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء. يبقى عندي الآن من وما سواء كانت استفهاميتين. فلو قلت لك من في الدار، من في الدار، أنا أستفهم عن إيه؟ عن كل عاقل في الدار، عن كل إيه؟ عاقل في الدار. ولو قلت لك ما في الدار، أنا أستفهم عن كل غير عاقل موجود في الإيه؟ في الدار. فلو ذكرت بعضا وأخفيت بعضا ما تكون قد أجبت. كده واضح؟ يبقى استفهاميتين أو شرطيتين أو إيه؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بشرطية. يبقى كل شيء تفعلونه من خير يعلمه الله. من يعمل سوءا هذه شرطية. يبقى كل من يعمل سوءا يجزى به. كده اتضح الأمثلة. قال ومن وما في الاستفهام والشرط والجزاء. الشرط والجزاء اللي احنا كما مثلنا من وما التي يأتي بعدها شرط وجزاء الشرط. من وما التي يأتي بعدها شرط وجزاء الايه؟ من يعمل سوءا يجزى به، ما تفعله من خير يعلمه الله. تقول في الاستفهام من عندك وما عندك، هذا واضح؟ يبقى أنت تستفهم عن كل عاقل وعن كل غير عاقل. وفي الجزاء اللي هو الإيه؟ الشرط، تقول من أكرمني أكرمته وما جاءني رفعته. هذا في العقل وهذا في غير الإيه؟ العقل. وإحنا أتينا بالأمثلة. قال لي وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل. ولذلك يقولون أي من أعم ألفاظ العموم. ماشي، لماذا؟ لأنها أعم من ما وأعم من من، تطلق على العاقل وغير الإيه؟ العاقل. في الاستفهام والشرط والجزاء، طبعا خلي بالك من حاجة، يعني علامات الترقيم أحيانا يساء وضعها. يعني الذي أفهمه أنا تقول في الاستفهام تضع علامة ترقيم، والشرط والجزاء يجعلان كالشيء الواحد، فلا تضع بينهم علامة إيه، لكن هو هنا واضع علامة الترقيم. يعني في الاستفهام علامة فصلة، والشرط والجزاء ده شيء واحد، ليس الشرط شيء والجزاء شيء آخر. الشرط والجزاء بمعنى واحد، فإيه أو كالشيء الواحد، فتبقى علامة هذه الفصلة تكون بعدها. ماشي. يبقى في الاستفهام والشرط والجزاء، تقول في الاستفهام أي شيء عندك، تستطيع أن تقول زيد، لو أي شيء عندك. ماشي. وأي رجل عندك، أي شيء عندك في غير العقل استعملت الشيء، وأي رجل عندك استعملتها في الإيه؟ تستعملها في العقل وفي غير العقل. وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل أكرمني أكرمته، وأي خير يأتيني أجازي به في العقل وغير الإيه؟ العقل. وأين وحيثما في المكان، في المكان استفهاما أو شرط. أين زيد، أنا أستفهم عن عموم مكان زيد. كده واضح؟ وأقول مثلا في الأمثلة أينما تكون، يعني في أي مكان تكون. يبقى أين هذه تأتي في الاستفهام وتأتي فين؟ أين تأتي في الاستفهام وتأتي في الشرط. أين زيد، أنا أستفهم عن أي مكان يوجد في زيد. وأينما تكون يأتي بكم الله جميعا استعمله في المكان، في إيه؟ في الشرط. وحيث تستعمل في المكان في الشرط. ماشي؟ فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يبقى في أي مكان تكونوا فيه ولوا وجوهكم إيه؟ شطرا. قال لي ومتى في الزمان استفهاما أو إيه؟ استفهاما أو شرطا. متى نرجع إلى بلادنا؟ غدا. ماشي بعد غد. أنا مثلا عن عموم الإيه؟ عن عموم الزمان. ماشي. ومتى تأتني أكرمك؟ متى تأتني أكرمك؟ يبقى أيضا في الاستفهام والإيه؟ يبقى ومتى في الزمان استفهاما أو شرطا. تقول اذهب أين شئت، اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت. يبقى استفهاما وإيه وشرطا وغير ذلك. هو الشيخ كتب أتى بهذه الأمثلة، اذهب أين شئت، هذه في غير الاستفهام والإيه والشرط. يبقى اذهب في كل مكان شئت. طيب في عندنا إشكال في الأسماء المبهمة، يبقى نستطيع أن نقول أن أسماء الشرط والاستفهام، أسماء الشرط والاستفهام من ألفاظ الإيه، من ألفاظ العموم، أسماء الشرط والاستفهام. طيب فصل والرابع، النفي في النكرات. النفي في الإيه؟ في النكرات. طيب النفي في النكرات، الحاصل عندي الآن أن النكرة في الإثبات لا تكون عامة إلا إذا اتصل بها أحد أمرين. الشيخ سفع بذكر واحد منهم اللي هو أنت وكل مسلم، المسلم وكل إيه؟ مسلم. يبقى النكرة لا تكون للاستغراق في الإثبات إلا إذا سبقت بأل أو إيه أو كل. كده واضح؟ طب الذي يقوم مقام ال وكل في الإثبات هو النفي في الجهة الأخرى. فالنكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم. يبقى النفي يقابل ماذا؟ ال وكل، ال وإيه وكل. يبقى النكرة هي النكرة، إن سبقت بنفي عمت، إن سبقت بكل في الإثبات عمت، إن سبقت بأل في الإثبات عمت. كده واضح؟ قال النفي في النكرات. تقول ما عندي، ما عندي شيء. ولا رجل في الدار. في معلومات والله يا إخواني يعني والله هي عزيزة، أنا أتحرك من عدم ذكرها يعني. جعلوني أقولها بقى ولو طال الأمر طال. النكرة تدل على ماذا؟ تدل على الجنس الصادق بإيه؟ بفرد من الأفراد. كده واضح؟ النكرة تدل على الجنس الصادق بفرد من الأفراد. أنا أقول لك على سر العموم، على سر الإيه؟ العموم. طيب لماذا لم نشترط مجرد ورود النكرة في النفي دلت على العموم؟ لماذا؟ قال لي لأن النكرة في النفي كالنكرة في الإثبات تماما بتمام، تدل على إيه؟ على الجنس الصادق بفرد من الأفراد. طيب النكرة هي على هذا المعنى في النفي، لكن إذا وردت في النفي أنا أنفي إيه؟ أنفي الجنس الصادق بفرد من الأفراد. طب إذا انتفى الجنس، لا ينتفي الجنس إلا بانتفاء كل أفراده، فمن هنا جاء العموم. بس النكرة لم يتغير مدلولها. النكرة لا، هذه أداة النفي وهذه النكرة. هذه النكرة هل تدل على على على أقل ما يصدق عليه الجنس ولا تدل على أكثر من ذلك؟ نعم، هي تدل على أقل ما يصدق على الجنس ولا يدل على أكثر من ذلك. لكن نفي أقل ما يصدق عليه الجنس لا يكون إلا بنفي كل أفراد الجنس. فمن هنا جاء طبعا الإثبات يختلف. طبعا نكرة في الإثبات تدل أيضا على أقل ما يصدق عليه الجنس. الإثبات أقل ما يصدق عليه الجنس لا يقتضي إثبات أكثر من ذلك، فاحتجنا إلى ما يأتي بمعنى الاستغراق وهو كل أو الاستغراقي. فهمت هذا الكلام؟ يبقى مسلم تصدق بالفرد الواحد في النفي وفي الإيه؟ وفي الإثبات. لكن نفي الفرد الشائع هو نفي لكل الأفراد، إثبات الفرد الشائع ليس إثباتا لكل الأفراد. فاحتجنا في الدلالة على كل الأفراد لشيء آخر، فأتينا بكل وأل التي هي بمعنى كل. فهمتم هذا الأمر؟ قال النفي في النكرات نحو ما عندي شيء ولا رجل في الإيه؟ ولا رجل في الدار. إذا نفيت أقل ما يقع عليه اسم رجل هذا لا يتحقق إلا بنفي كل الرجال، وإذا نفيت ما يقع عليه لفظ شيء فهذا نفي لكل أفراد الشيء. ماشي؟ طيب، ويبقى احنا كده برضك ممكن نحقق ونقول ان النفي في النكرات يشمل النكرة المفردة والنكرة اذا كانت جمعا. فلو قلت لك ما عندي شيء عمت، ولو قلت لك وما عندي ولو قلت لا رجل في الدار ولا رجال في الدار، لا رجل في الدار ولا رجال، هذه تعم وهذه وهذه ترى. ماشي؟ ولو قال ما عندي شيئا أيضا، ما عندي شيء بقى ماذا؟ شيئان. ما عندي شيئان. طيب أنت تريد أن تحقق يعني. طيب ممكن نقول هنا عبارة محددة، النكرة في سياق النفي تعم، فتعم في المفرد جنس المفردات، وتعم في المثنى جنس المثنيات، وتعم في الجمع جنس الايه المجموعات. ده كلام محقق يعني، كلام محقق ده انا صرحت فيه باحثا ايضا يعني. فلو قلت لك ما عندي شيئان، يبقى نفيت كل شيء معه اخر. ولو قلت ما في الدار رجل، انا نفيت كل رجل رجل. ولو قلت ما عندي رجلان، يبقى نفيت كل رجل معه ايه اخر. ولو قلت ما عندي رجال، نفيت كل رجل معه رجلان. كده واضح؟ يبقى ما عندي رجل، ما في الدار رجل، يبقى الرجل المنفرد، لا رجل لا زيد ولا عمرو ولا خالد هكذا. طب وما في الدار رجلان، يبقى نفيت كل رجل مضموم اليه اخر. ما عندي رجال، نفيت كل رجل مضموم إليه رجلين، وهكذا. فصل، أقل الجمع ثلاثة. فإذا ورد لفظ الجمع فقوله مسلمون ورجال حمل على المعلومات يؤكد بعضها بعض النكر على ما تدل على أقل ما يصدق عليه الجنس. طيب مسلمون جمع منكر فيصدق على أقل الإيه؟ أقل الجمع، يصدق على أقل الجمع، وأقل الجمع على ما هو الراجح ثلاثة، يبقى يحمل على الثلاثة. ومن أصحابنا من قال يحمل على أقل الجمع الذي هو اثنان، يعني كلاهما يتفق على أنه إيه؟ يصدق أن الجمع المنكر يحمل على أقل ما يصدق عليه الجمع، اتفقوا على ذلك. طب ما هو أقل ما يصدق عليه الجمع؟ الشق قال ثلاثة، الشق قال اثنين، بس هم متفقين على إيه؟ على أن الجمع المنكر جنس فيحمل على أقل ما يصدق عليه الجمع، إما ثلاثة على قول وإما اثنين على قول. وهو قول ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود الظاهري ونفطوي من النحاة وطائفة من المتكلمين، قالوا بأن الأقل الجمع اثنان، والصحيح أن أقل الجمع ثلاثة. والدليل على ما قلناه أن ابن عباس وهو من أهل اللسان واللغة احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأقوين كده واضح؟ وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، هذا إشارة إلى الآية الكريمة التي فيها فإن حجب الأم بإيه؟ بالأخوين، طبعا حجب نقصان، حجب نقصان لأنها تحجب من السلس إلى السدس. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقالوا الأم تحجب من الثلث إلى السدس بإيه؟ لا باثنين بس، بإيه؟ عثمان قال إيه؟ باثنين فقط، والعلماء كلهم قالوا باثنين فقط مش عثمان الواحد ماشي. بس مذهب ابن مذهب عثمان ومذهب جمهور الأمة على أن الأم تحجب بإيه؟ باثنين. طب عثمان قال لا تحجب باثنين، من الثلث إلى السدس. فاعترض عليه ابن عباس وقال له ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، يبقى أقل الجمع ماذا؟ أقل الجمع ثلاثة، لأن ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، يبقى أقل الجمع ثلاثة، فينبغي أن تعجب الأم بالثلاثة لا بالاثنين. عثمان لو اعترض عليه وقال له بل الأخوان إخوة في لسان قومي، يبقى الكلام ما قال يقوله ابن عباس ليس حج، لكن عثمان رضي الله عنه أقره على ذلك وقال نعم الأخوان ليس بإيه؟ بإخوة في لسان قومي، ولكن عرضه من جهة أخرى. فقال عثمان لا أستطيع أمرا كان قبلي وتوارته الناس ومضى في الأمصار، لا أستطيع أن أنقضه. أنا قلت حاجة غير كده؟ ماشي، لا أستطيع أن أنقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. يعني عايز يقول إيه؟ يعني كأن عثمان رضي الله عنه أقر لابن عباس بأن الأخوان ليس إخوة في لسان قومه، لكن انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين، يبقى المسألة هنا احتجاج بالإيه؟ عرضه بالإجماع لا بأن الأخوان ليس إخوة، واضح هذا؟ فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة فأقره عثمان على ذلك، وإنما اعتذر عنه بالإيه؟ بالإجماع. طيب فهمتم حاجة؟ لا في حتة مستفوتهاش، في حتة كده صغيرة مستفوتهاش. ايه هي؟ ان اقل الجمع ثلاثة، فان اطلق على الاثنين جاز ولا لم يجز؟ جاز مجاز، جاز على سبيل الايه؟ جاز على سبيل المجاز. يبقى لا يمتنع اطلاق الجمع على الاثنين، لا يمتنع، لكنه لا يطلق حقيقة إلا على الثلاثة، فإن أطلق على الاثنين كان مجازا. طب والمجاز لابد له من دليل، قال دليلي على ذلك الإجماع، يبقى الإجماع هو الدليل في الحمل على المجاز. فإن كان له إخوة اثنان فأكثر، طب لماذا حملت الجمع على المعنى المجازي وهو الاثنان؟ قال حملته على ذلك لدليل اقتضى صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازي، ذلك الدليل هو الإجماع. كده واضح؟ ولأنهم فرقوا بين ولأنهم هذا عطف على ماذا؟ دليلنا ما قاله ابن عباس، ودليلنا أيضا أنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فوضعوا للمفرد صيغة فقالوا رجل، ووضعوا للاثنين صيغة فقالوا رجلان، ووضعوا للجمع صيغة فقالوا رجال. ولو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما إيه؟ لما خلفوا بينهما في اللفظ، ولكان لفظ الجمع يعني يغني عن المسمى. كده متضح الكلام؟ طيب. بعد هذا الدرس يقول الشيخ رحمه الله باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم، تجردت عن ماذا؟ قرائن ماذا؟ العموم والنصوص. أحسنت. الحاشية مكتوبة. لا، أنا ليست عندي حاشية. الحاصل عندي في الآتي، يمكن أن أقول لك إيه؟ أكرم العلماء بحيث لا تغادر منهم واحدا إلا وقد أكرمت. يبقى أكرم العلماء، هذا اللفظ محمول على العموم، ووجدت معه القرينة الدالة على العموم، قرينة لفظية، بحيث لا تترك واحدا منهم إلا وقد أكرمت، ولو تركت واحدا منهم دون إكرام عاقبتك. كده واضح؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تفهم هذا؟ يبقى توجد قرائن لفظية تدل على أن هذا اللفظ مقصود منه العموم. طب ولو جرد هذا اللفظ عن تلك القرائن، هل يفيد العموم بمجرده دون القرائن؟ فالجواب نعم، هي ألفاظ موضوعة في اللغة للعموم، اقترنت بها القرائن أو تجردت عنها. فلو قلت لك أكرم العلماء، تفهم أكرم كل عالم. سواء قلت لك بحيث لا تغادر واحدا منهم إلا وقد أكرمته، أو لم أقل ذلك. طيب، بيقول إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العمومة، واقتضت أيضا، ده من باب عطف الترادف، واقتضت استغراق الجنس. ماشي؟ وعندك إيه يا مولانا؟ والطبقة. عندك إيه؟ والطبقة. ماشي، هو كتبها عندي هنا والصيغة، وهي الطبقة صح. ويبقى الجنس والطبقة بمعنى واحد. كأنها في طبقة واحدة. لا، ولا طبقة واحدة ولا طبقة ثانية يا مولانا. هي الجنس بمعنى الطبقة. يعني مثلا إيه؟ أكرم العلماء. المقصود أكرم هذه الطبقة، أكرم هذا الجنس. تفهم هذا؟ طبقة العلماء، هذه الطبقة كل فرد من أفرادها. العلماء الذين كانوا في زمان واحد. هو لا تستطيع أن تكرم العلماء في أزمان متعددة إلا إذا كنت يعني معمر يعني. لا يعني تفهم هذا؟ أليس الحيوان في طبقة؟ والإنسان في طبقة؟ صح كده ولا لا؟ أيهما أرفع؟ أحسن، هذا جواب دقيق. ماشي؟ إذن ماشي؟ والملائكة طبقة؟ طيب، والناس هؤلاء منهم الجهلة طبقة، ومنهم العلماء طبقة، فاهم؟ ومنهم الساسة طبقة، رفعنا بعضه فوق بعض درجات، فهذه الدرجات هي الطبقات، طبقات الناس. فالطبقة هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الجنس. ماشي؟ طيب، بيقول الشيخ إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والايه؟ والطبقة. بناء على ماذا؟ بناء على أن العموم معنى وضعت له ألفاظ تدل عليه بخصوصها في لغة العرب. كده واضح؟ كما أن لفظ الأسد وضع لمعنى الأسد، وإذا أطلق لفظ الأسد حمل على معنى الأسد، ولا يحتاج في هذا الحمل إلى قرينة. فكذلك لفظ العموم وضع لمعنى العموم، وإذا أطلق لفظ العموم ولسنا بحاجة إلى قرينة، فهو يدل على هذا الإيه؟ المعنى. يبقى نقرأ كده، إذا تجردت صيغة العموم اقتضت العمومة بناء على ماذا؟ بناء على أن للعموم، وهو معنى من المعاني، له صيغة وألفاظ موضوعة لتدل عليه على وجه الخصوص. وكل هذا الكلام لازم قلته يختصر في عبارتين، والأصح أن للعموم صيغة تخصه، والأصح أن للعموم صيغة تخصه وضعت له في اللغة بحيث إذا أطلقت دلت عليه ولا حاجة إلى قرينة كلفظ الأسد كده واضح يدل على معنى الأسد ولا حاجة إلى قرينة الفاظ العموم تدل على العموم ولا حاجة إلى القرينة. وقالت الأشعرية ليست للعموم صيغة موضوعة كده واضح يعني إيه معناها هم يقولون لم يوجد في الوضع ألفاظ وضعت خصيصا لتدل على معنى العموم بل تلك الألفاظ التي تدعون أنتم أنها صيغ عموم هي تحتمل العموم وتحتمل الجنس اللي هو أقل ما يصدق عليه اللفظ أقل ما يصدق عليه اللفظ يبقى أكرم العلماء محتمل عندي أكرم كل العلماء وأكرم العلماء أي أكرم من يصدق عليه لفظ العلماء أقل ما يصدق عليه لفظ الإيه العلماء فلو أكرمت ثلاثة تكون منتسب يبقى ليس للعموم هذا ما خلف الإيه الأشعرية وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة موضوعة ومعنى العموم إذا أردت أنا أن أعبر عنه ماذا أصنع إذا كانت ليست له صيغة تخص تقول تستعمل اللفظ تستعمل هذه الألفاظ مع القراء إذا أردت أنا أعبر عن معنى العام أقول هكذا أكرم العلماء ولا تغادر منهم واحدا وكل واحد منهم لابد أن يصل إليه الإكرام كده واضح يبقى العموم لا يستفاد من الألفاظ وحدها إنما يستفاد من القراء إنما يستفاد من الإيه طب وإذا تجرد عن القرائن احتمل العمومة واحتمل الخصوص عنده وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة الموضوع وهذه الألفاظ تحتمل العمومة وتحتمل ما هو الخصوص اللي هو أقل ما يصدق عليه الاسم أقل ما يصدق عليه الاسم واضح كده فلو قلت اقطعوا السارقة اقطعوا السارقة احتمل الكلام الأمر بقطع كل سارق واحتمل الكلام قطع فرد واحد لأن الفرد الواحد يصدق عليه لفظ الإيه لفظ السارق كده واضح طيب هذا المذهب هذه المذاهب أو هذا المذهب يعبر عنه بالوقف ويعبر عن أصحابه بالوقفية يعني ممكن تجد في بعض الكتب وقالت الأشعرية وقالت الوقفية الوقفية اللي هم يميلون إلى الوقف في أكثر الأشياء هذه الصيغة صيغة المسلمون أنا أتوقف فيها هي تحتمل العمومة وتحتمل الخصوص فأنا أتوقف في مدلولها ومدلولها موقوف على القرينة فلا تحمل على العموم إلا بقرينة طب تحمل على الخصوص يقول لك برضك ولا تحمل على الخصوص إلا فحملها على هذا نحتاج إلى قرينة متوقف على القرينة وحملها على الآخر متوقف على القرينة ماشي وقالت الأشعرية ليس العموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف إيه التوقف فيها أبدا حتى نقف على القرينة المحددة لمعنى العموم أو المحددة لمعنى الخصوص حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم ومن الناس من قال لا تحتمل على العموم في الأخبار لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل على العموم في الأمر والنهي على العموم في الأمر والنهي طيب ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد ده كلام كويس جدا ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار هذا المذهب يفرق بين الخبر والإنشاء فيقول لك هذه الألفاظ التي ذكرناها إن وردت في أمر ونهي تحمل على إيه؟ على العموم فلو قال السارق والسارقة فاقطعوا وردت في الإيه؟ في الأمر فيعم كل سارق ماشي لا تقتلوا أولادكم يبقى يعم كل إيه؟ يعم كل ولد لأنه ورد في النهي لكن لو جاءت في الإخبار يوصيكم الله في أولادكم لا تعموا كل الأولاد كده واضح؟ هو أن هذا مثلا ليس راجح بس أنا أشرحه ماشي. لو قالك يوصيكم الله في أولادكم اللي هنا تحتمل العموم وتحتمل الخصوص ونتوقف إلى القرين كده واضح؟ ولا قال إيه؟ قال ومن الناس من قال لا تحملوا على العموم في الأخبار وتحملوا على العموم في الأمر والنهي ماشي؟ يبقى لا تحملوا على العموم في الأخبار إما أن تحمل على الخصوص أو نتوقف في حملها على العموم حتى تأتي الإيه؟ القرينة. لو قال يوصيكم الله في أولادكم يقول ماذا؟ يحتمل أن يوصيكم الله في كل أولادكم وقد يوصيكم الله في بعض أولادكم. الأمر يحتمل العموم ويحتمل الخصوص ونتوقف على القرينة. لكن لو قال لا تقتلوا أولادكم يعم كل إيه؟ يعم كل ولد. ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. يعني عايز يقول إيه؟ الحمل على الخصوص لا يحتاج إلى قرينة. الوقافية الأشعرية الأول يتوقفون في العموم ويتوقفون في الخصوص. أقول له أكرم العلماء تحمل على العموم يقول أحمله على العموم بقرينة. طب تحمل على الخصوص يقول لا أحمله على الخصوص إلا بالقرينة. فهو يتوقف في الحمل على القرينة في كلا الأمرين. المذهب الثالث يقول لا تحمل على أقل ما يصدق عليه اللفظ لأن هذا متحقق وهذا لا يحتاج إلى، لكن حمله على ما زاد على ذلك يحتاج إلى موقوف على القرينة. كده واضح؟ طيب إحنا كده عرضنا المذاهب. انظر الوقت كده يا عبد الرحمن. قال والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرق بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقال رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار. ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معدن، لم يكن لهذا التفريق معدن. نعم احنا نحن نخاطب الكل، نخاطب الايه؟ نخاطب كل المخالفين، فنقول لهم يعني النظر في وضع اللغه وجدنا ان اللغه تفرق بين المفرد والمثنى والجمع كده واضح، وفرقت ايضا بين الاجناس المختلفه فقالوا رجل وفرس. يبقى بالنظر في وضع اللغه يثبت عندي انها تفرق بين لفظ مثلا الرجال ولفظ رجل، بين الرجال ورجال. يعني اذا نظرنا في وضع اللغه ووجدناها تفرق في الالفاظ بين ما يدل على متعدد وبين ما لا يدل على متعدد يلزمنا انها ان نقول ان وضع اللغه ايضا يفرق بين ما وضع للعموم وما وضع لغيره العموم. كده واضح؟ والدليل على ما ذكرنا أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقالوا رجل ورجال ورجلان وإيه؟ ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار. ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى. لم عندما أقول جاء الرجال وأنت تقول جاء الرجال قد يكون المراد بها مثلا الواحد، وقد يكون المقصود بها الاثنين، وقد يكون مكتمل بها الثلاثة، وقد يكون مقصود منها ما زاد على ذلك. ما الذي يجعل اللغة تفرق بحسب اختلاف الأعداد؟ يعني إذا كان لفظ الرجال يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الخمسة وعلى العشرين، لماذا فرقت هي؟ لماذا فرقت هي في الوضع؟ كده واضح؟ يبقى تلخيص هذا الكلام يمكن أن نلخصه في ماذا؟ تفريق اللغة بحسب الأعداد يجعلنا نقول أن للعموم صيغة تخصه، وإلا لما كان لهذا التفريق معنى. والثاني ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. هذه أصل القضية موجودة في علم اللغة، وذكرت في علم أصول الفقه أيضا، وهي إيه؟ هل يجب للواضع أن يضع لكل معنى لفظ؟ هل يجب على الواضع وضع اللغة؟ وبعدين التعبير بيجب غير جيد، لأن الواضع قد يكون الله عز وجل على أحد الأقوال، فيبقى هل كل معنى ينبغي أو يحسن وضع لفظ له؟ ماشي؟ أو يجب وضع لفظ له؟ فالجواب ليس كل معنى يحتاج إلى وضع لفظ له، أو ليس كل معنى يجب وضع لفظ له، بدليل مثلا أنواع الروائح، ليس كل نوع من الرائحة وضع له في اللغة في إيه؟ لفظ. وليس كل درجة من درجات الألم موضوع لها إيه؟ لفظ. تقول إيه؟ أقول وجع يدي، وجع الظهر، وجع الركبة، لا أخص كل وجع بإيه؟ باسم من الأسماء، ولا أخص كل رائحة باسم من الإيه؟ من الأسماء. خلاصة هذا الكلام حتى لا أطيل، قالوا لا يجب أن يوضع لكل معنى لفظ، ولكن يجب أن يوضع لمعنى محتاج إليه لفظ. يبقى كل معنى يحتاج في التعبير عنه لابد أن يوضع له لفظ، اللي هو العموم من المعاني التي أحتاج أن أعبر عنها. أوصيك بأن تعتق كل عبيدي، أنا أريد أن أعتق كل العبيد، أريد أن أعبر عن هذا المعنى. يبقى معنى العموم تمس الحاجة إيه؟ تمس الحاجة إليه، فينبغي فلا بد من وضع لفظ إيه؟ بس يبقى كل معنى يحتاج إليه لا بد وأن يوضع له لفظ، والعموم من المعاني التي يحتاج إليه، بل تمس الحاجة إيه؟ إليه. فصل. فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد، فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد، فإذا وجب الحمل على الثلاثة وجب الحمل على ما زاد. هذا اللفظ نحن ندعي أنه موضوع لكل الأفراد، فهو يتناول الثلاثة ويتناول ما زاد على، فلماذا نحمله على بعض مدلوله دون بعض؟ كده واضح الكلام؟ نحن ندعي أن اللفظ لفظ العام موضوع لكل الإيه؟ فهو يتناول الثلاثة ويتناول ما زاد على الثلاثة تناولا واحدا، فلماذا تحمله على البعض وتتوقف في البعض الآخر، في بعض مدلوله وتتوقف في بعض مدلوله الآخر؟ كده واضح؟ طيب. فصل. ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد به المدح والذم أو قصد به الحكم في الحمل على العموم. ومن أصحابهم قال إن قصد بها المدح كقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذم كقوله والذين يكنزون الذهب والفضة، يحمل لم يحمل على العموم. وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، في الحث عليه في الأول والزجر عنه في الثاني، في الآية الأولى والآية الإيه؟ الثانية. فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم. هذا المعنى وصل؟ طيب. اللفظ العام، اللفظ العام هل نقول اللفظ العام لا يحمل على العموم إلا إذا أراد المتكلم به وقصد المتكلم به قصد العموم؟ جواب نعم، أنا لا أحمل اللفظ إلا على مقصود صاحبه. يبقى العام يحمل على العموم إذا قصد به العموم، إذا قصد به الإيه؟ العموم. طيب، لو ظهر لي من الكلام أن هذا العام قصد به المدح، قصد به المدح، ظهر لي من الكلام أن المتكلم، أنا أريد أن تفهم المسألة يعني، بدون هذا ما الذي أتى بالمدح والذم إلى شمول الأفراد. ما الذي أتى بالمدح والذم إلى شمول الأفراد؟ العلاقة. فأقول لك الآن اللفظ العام يحمل العموم إذا قصد صاحبه به العموم. طب فإن ظهر من الكلام أنه قصد به المدح والذم، فهل قصده للمدح والذم ينفي أنه قصد العموم؟ على القول الأول اللي رجحه الشيخ، وهذا قول الراجح في الأصول، أنه لا تعارض بين القصدين. يبقى إن الأبرار اللي في نعيم هي الآية الكريمة، والذين هم لفروجهم إيه؟ والذين هم لفروجهم، برضه إن الأبرار اللي في نعيم خرجت مخرج المدح، وإن الفجار اللي في جحيم خرجت مخرج الذم، والذين هم لفروجهم حافظون خرجت مخرج الإيه؟ المدح. وسياق الكلام يتضح ذلك، إلا الذين هم على صلاتهم دائمون والذين والذين والذين يمدح. يبقى ظهر من الكلام أن المقصود المدح، قال ولا تعارض بين قصد المدح وقصد العموم. يبقى هي تحمل على العموم، لماذا؟ لأنه لا تعارض بين قصد العموم وقصد المدح. كده واضح؟ طيب القول الثاني يقول إيه؟ الصيغة صيغة عامة، لكن ظهر من السياق أن المتكلم ما أراد العموم وإنما أراد المدح، بناء على ما يراه هو أن قصد العموم أو قصد المدح أو الذم ينافي قصد الإيه؟ العموم. وقد ظهر قصد المدح فيحمل على المدح لا على العموم، وقد ظهر قصد الذم فيحمل على الذم لا على العموم. واضح هذا الكلام؟ طب خلاصة الكلام، لماذا حملت أنت على العموم؟ لأنه لا تعارض بين القصدين. شيخنا يقولون أن الثاني يقولون أن هناك احتمال في قصد العموم وفي قصد المدح. الصيغة لأنها عامة، يبقى الظاهر أنك قصدت من الصيغة العامة، استعملت الصيغة العامة لأنك تقصد معنى العموم، وسياق الكلام دل على أنك أيضا تقصد المدح. هل يوجد هناك تعارض بين القصدين؟ على القول الأول يقول لا تعارض بين القصدين، هذا الكلام أريد به المدح وأريد به العموم. يبقى والذين هم لفروجهم حافظون تحمل على إيه؟ إلا ماشي. والذين يكنزون الذهب والفضة، الذين هم لفروجهم، نقرأ من الأول ثاني كده. قال ولا فرق في الألفاظ، ولا فرق في ألفاظ العموم من جهة حملها على العموم. كده واضح؟ لا فرق في ألفاظ العموم من جهة حملها على العموم بينما قصد به المدح والذم، يعني ما ظهر فيه من السياق قصد المدح والذم، قصد المدح أو قصد الذم ماشي، أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. كده واضح؟ ومن أصحابنا من قال ألفاظ العموم لا تحمل على العموم إلا إذا قصد بها العموم، أما إذا ظهر قصد آخر كقصد المدح والذم لا تحمل على العموم. ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذم كقوله والذين يكنزون الذهب، لم يحمل على العموم. كده واضح؟ وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، الأول والثاني للثاني، لأن ذكر المدح يؤكد في الحث عليه وذكر الذم يؤكد في الزجر عنه، فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم. وهذا الذي عبرت عنه بأنه لا تعارض بين قصدين، بل قصد المدح وقصد الذم يؤكد معنى العموم. فصل. وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصصها؟ اختلف أصحابنا فيه. الشيخنا جمع بين مسألتين، جمع بين مسألتين. ما هما؟ إذا ورد اللفظ العام قبل البحث عن المخصص هل يجب علي أن أعتقد عمومه؟ الاعتقاد قضية، والعمل به قضية أخرى. طب هل يجب علي أن أعمل به قبل البحث عن المخصص؟ يبقى المسألة في الاعتقاد وفي العمل، وهما مسألتان ليست مسألة واحدة. يقول وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها قبل البحث عما يخصصها؟ طيب، وهل أيضا يجب العمل بموجبها قبل البحث عما يخصصها؟ اختلف أصحابنا فيه. فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها. هذه الصيغة موضوع للعموم، هكذا يكون الصيرف، ليست هذه الصيغة موضوع للعموم؟ طيب، هل ظهر لك في أول الأمر ما يخصصها؟ لم يظهر، إذن أنا أعتقدها على ما وضعت عليه، فأعتقدها إيه؟ عامة، وأعمل بها، وأعمل بها. يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يقصها. كده واضح؟ يبقى العمل بالعام عند الصيرفي لا يتوقف عن البحث عن المخصص. وذهب عامة أصحابنا أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الاصطخري وأبو إسحاق المروزي، بل الجمهور ماشي، ذهبوا إلى إيه؟ إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل، إيه دليل المخصص. فإذا بحث فتش عنه فلم يوجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح، أو اعتقد عمومها وهو الصحيح. واضح الكلام؟ يبقى إذا وردت الصيغة عامة هي عامة بوضع اللغة، لكن أنا لا أعتقد عمومها ولا أحملها على العموم، هذا المثل الثاني، ولا أحملها على العموم ولا أعمل بها في كل فرد من أفراد هذا العام إلا بعد أن أبحث عن المخصص ولا أجده، فحينئذ أحمل الصيغة على العموم وأعتقد عمومها وأعمل بها في كل أفراد العام. كده متضح؟ والدليل عليه أن المقتضي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث. المتجردة هنا متجردة عن ماذا؟ عن قرائن. عن قرائن إيه برضك؟ عن قرائن الخصوص. ولو جعلتها هذا صحيح، لكن لو قلنا هكذا ممكن يكون أوضح شوية. المتجردة عن المخصص، يبقى الدليل يقول لك ما هو المقتضي للعموم؟ الصيغة، بس ليست الصيغة مطلقة، الصيغة إذا تجردت عن المخصص، ولا يعلم تجردها عن المخصص إلا بالإيه؟ إلا بالبحث. فلا يجوز اعتقاد العموم قبله. المذهب مذهب أبو بكر الصيرفي هو أظن الراجح عند الإمام الرازي والبيضاوي وعند الشيخ السبكي برضك، كل هؤلاء يعني يرجحون قول الشيخ أبو بكر الصيرفي، لكن الأرجح في المذهب أنه إيه؟ أو الأكثر قول الجمهور اللي هو لا يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. نتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.